الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وحسن الله عليك. نسمع كثير يا شيخ من ما يدرج عند الناس اللي هو اللي يقولون السلام سنة ورد واجب. هل هذا حديث يا شيخ وليد أفعل الله بك؟ هل هذا حديث السلام سنة ورده واجب؟ الجواب: هذا ليس بحديث منقول مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الفقهاء. الفقهاء هم الذين يقررون ذلك بأن ابتداء السلام سنة ورده واجب، وهذا قاله الفقهاء وليس بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أنه قول للفقهاء رحمهم الله تعالى، فلا بد أن نعلم أن القول الصحيح هو أن إفشاء هو أن السلام بين المؤمنين من الواجبات، ولكن ابتداء المؤمن أخاه المؤمن بالسلام هو السنة. فإذا أصل السلام واجب فيما بين المؤمنين، أصل السلام فيما بين المؤمنين واجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل السلام على المؤمنين من جملة حق المسلم على المسلم. أما رده فكذلك واجب. فإذا السنة إنما هي ابتداؤك لأخيك بالسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأصل السلام بينهما واجب، والابتداء والمسابقة والمبادرة بإلقاء السلام قبل أن يلقيه أخوك هذا من باب السنة. فإذا السنة هي الابتداء بالسلام لا أصل السلام، فإن أصل السلام بين المؤمنين من الواجبات، ورده كذلك من الواجبات، والله أعلم.